الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث بالكلام على حديث علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة. يقول علي رضي الله عنه: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما. فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما؟ فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكم من خادم، وهو مخرج في الصحيحين. وقد مضى الكلام على صدر هذا الحديث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته وزوجها ابن عمه رضي الله عنهم أجمعين: ألا أدلكما على خير مما سألتما، يعني مما طلبتما من الرقيق أو الخادم. وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والتحميد والتكبير، وقد جاء مرتبا هكذا في هذه الرواية، وأنهم يكبرون 34، وأما التسبيح والتحميد فثلاثا وثلاثين، لكنه جاء في بعض الروايات أن التكبير أيضا يكون 33، وفي بعض الروايات أن التسبيح يكون 34، وفي بعض الروايات أن التحميد يكون 34، يعني في كل ذلك جاء في بعض الروايات أنه يكون 34، ولكن أكثر الرواة على أن التكبير 34 وأن التسبيح يكون 33 والتحميد 33. هذا عليه الأكثر وهو الأشهر، ومن ثم رجحه كثير من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن ذلك أفضل، أو أنه خير لهما مما سأل من الخادم أو المملوك. يعني إذا قالوا ذلك في هذا الوقت حينما يأخذان مضاجعهما فهذا أفضل لهما مما سأل. هنا في هذه الرواية ذكر التسبيح ثم التحميد ثم التكبير، وجاء أيضا في بعض الروايات أن التكبير أولا، وهذا رجحه بعض أهل العلم أن يبدأ بالتكبير هنا عند النوم، وممن ذهب إلى هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله، ويقول بأن تقديم التسبيح يكون في الأذكار التي تكون بعد الصلاة، يسبح ثم يحمد ثم يكبر، أما عند النوم فيكبر ثم يذكر ما بعده من التسبيح والتحميد. وبعض أهل العلم يقولون هذا جاء في بعض الروايات وهذا جاء في بعض الروايات، فالمكلف مخير ليكون عاملا بهذه الروايات، وهي روايات صحيحة. ونظروا أيضا إلى أن المقصود هو تحصيل العدد، يعني أن يأتي المكلف بهذا الذكر، وأن هذا الترتيب لا يؤثر، ومن ثم فإنه إذا قدم هذا تارة وقدم هذا تارة فإن ذلك لا أثر له. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الحديث الآخر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بأيهن بدأ لم يضر، كما جاء في التسبيح والتحميد لا إله إلا الله والله أكبر، قال: لا يضرك بأيهن بدأت، وقد مضى الكلام على هذا. قالوا هذا نظير ذاك، وأنه لا يضر التقديم والتأخير، المقصود أن يؤتى بهذه الأذكار. وأما وجه تخصيص التكبير بالزيادة أن يقول ذلك 34 كما في الذكر بعد الصلاة في بعض صوره، وكذلك هنا على أشهر الروايات، قال بعض أهل العلم: لما في ذلك من زيادة التعظيم، فإن التعظيم والتكبير قرينان، فإن معنى تعظيم الله عز وجل معنى تعظيم الله عز وجل، يعني أن تكبره، فالعظيم هو الكبير ذو الجلال والعظمة، الكبرياء، ولهذا كثير من أهل العلم يفسرون العظيم بالكبير كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الأسماء الحسنى. فهذا قالوا يستلزم الصفات التنزيهية والثبوتية المستفادة من التسبيح والحمد. تسبيح تنزيه، والتحميد فيه إثبات لصفات الكمال، لأن الذي يحمد إنما يحمد لكماله، ولهذا كان الله عز وجل له الحمد المطلق، ونقول الحمد لله رب العالمين، وأن أل هذه للاستغراق كما مضى في بعض المناسبات، فيكون ذلك استغراقا لجميع المحامد، لأن الله تبارك وتعالى هو الكامل من كل وجه الذي يستحق الحمد المطلق الكامل من كل وجه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا يكون خيرا لهم من الخادم، يعني أفضل، على أي وجه يكون ذلك؟ يحتمل أن يكون وجه الخيرية كما يقوله بعض أهل العلم باعتبار ما يتصل بالعمل الأخروي، إن هذا تسبيح وتهليل، تسبيح وتكبير وتحميد، فهذا يكون له من الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى ما هو أفضل من هذا المطلوب الدنيوي وهو الخادم، وهذا له وجه. ويحتمل أن يكون المراد بذلك معنى يتصل بالمطلوب، لأنهما إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان الخادم، فأرشدهما إلى ما هو أفضل من الخادم. إذن هذا يتعلق به معنى أخروي ويتعلق به معنى دنيوي، وهذا لربما يكون أقرب من الذي قبله، بمعنى أن من أتى بهذا الذكر فإنه يحصل له من القوة والإعانة على أعماله والمشاق التي يلاقيها ويكابدها في مزاولاته ما لا يكون لغيره، ويكون ذلك أعظم مما لو كان عنده الخادم. والإنسان قد يكون عنده من العمال والخدم، ولكنه مع ذلك لربما يعاني، بل لربما كان الحال بالنسبة إلى بعضهم أنه لو قام بالعمل بنفسه لكان ذلك لربما أحسن حالا وأريح بالا من قيام هذا الذي يوجهه، ولربما يخطئ المرة بعد المرة بعد المرة، ويحتاج إلى متابعة دائمة مستمرة، ويمكن أن يقوم هذا بالعمل في جزء قليل من هذا الوقت الذي يقضيه في متابعة هذا الإنسان. تجد هذه المرأة مستوفزة سائر النهار، توجه تأمر وتنهى، ولا تستطيع أن تستريح أو أن تغفل، لأن هذه الخادمة لربما لا تحسن التصرف أو القيام بهذه الأعمال المطلوبة على الوجه الصحيح، فتجد هذه المرأة لا هي التي استراحت ونامت أو اشتغلت بنفسها، ولكنها باقية كالحارس، فلو أنها اشتغلت بذلك بنفسها لربما اختصرت كثيرا من الجهد والعناء. ومن ثم فإنه يمكن أن يقال بأن ذلك يكون سببا لإعانة وقوة، ويتمكن معها الإنسان القيام بهذه الأعباء والتكاليف. على كل حال، فيما يتعلق بهذا المعنى يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. يقول: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة، يعني أسبوع وأكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. يقول: وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله عنهما هذا الذكر. يقول ابن القيم: فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنية عن خادم. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل غيره. من حافظ على هذه الكلمات، سان موظف يشتغل، سان أجير، سان يعمل، المرأة تطبخ للأولاد وللزوج، تقوم بشؤون المنزل وما إلى ذلك، يقول: لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل غيره. الذي يجد تعبا إرهاقا في العمل يمكن أن يقول مثل هذا الذكر، ويجد من الإعانة والقوة ما لا يخطر له على بال. وهذا الحديث يستفاد منه أيضا حمل الإنسان الأهل على ما يحمل عليه نفسه إذا كانوا يطيقون ذلك، إذا كانوا يطيقون ويتحملون وعندهم من الاحتساب والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى وإيثار الآخرة على الدنيا فيحملهم على ذلك بما يطيقون، ولكن إذا كانوا دون هذه المثابة فينبغي أن يراعى هذا لئلا تنفر قلوبهم. يعني من الناس من يكون له أحوال في الورع والزهد والتقشف من الدنيا والتقلل منها، ويريد أن يحمل أهله زوجته وأولاده على هذه المحامل الصعبة، فهذا يرهقهم وينفرهم فتنفر نفوسهم وتكره لربما العبادة وهذه الأعمال الصالحة، بل ربما كره أهل الصلاح، بل ربما كره العمل برمته. المرأة أحيانا تكون معتادت أو تكون المرأة تنشغل مع الأولاد وتربية الصغار والقيام على شؤونهم، تسهر إلى وقت متأخر من الليل، ليس على الواتس ولا على تويتر، ولكن على الأولاد ورعاية هؤلاء الصغار وشؤون المنزل أو التفرغ، لذلك بعد ما ينامون فتنام متأخرة، ويكون الزوج يقول هذا نوم أهل الغفلة، يعني النوم بعد الفجر، فيوقظ الصغير والكبير من قبل الفجر ويقول نحن لسنا من أهل الغفلة، ويقومون ويصلون ثم ما ينام أحد من بعد صلاة الفجر. المرأة تكون متعبة، تكون مرهقة، تكون في حال من المعاناة، يستطيع أن يحمل نفسه هو على هذا ولا يلزم الآخرين به، لكنه يرشدهم إليه يحثهم عليه، لكن لا يستطيع أن يلزم الآخرين بمثل هذا. كون هذا الإنسان مثلا يصوم يوما ويفطر يوما، أو لربما يصوم الاثنين والخميس أو نحو هذا وهم لا يطيقون الصوم فيحملهم على ذلك، فهذا أيضا غير صحيح، لكنه يحثهم على الصيام. قد يكون هذا الإنسان يقوم ثلث الليل فيوقظ الجميع، وهذا أمر قد يشق عليهم، فينبغي أن يراعى مثل هذا. كذلك أحيانا الإنسان يكون عنده صبر وجلد وليس في نفسه أدنى التفات إلى الترفيه والنزه وما إلى ذلك، ولكن الزوجة والأولاد لا يطيقون هذا فيحتاجون إلى شيء من الترفيه المباح والسفر المباح وما إلى ذلك، أو سفر الطاعة. يكون الإنسان ينقطع بالكلية، يقول أنا لا أسافر، أنا أشتغل مثلا بالعلم والعمل الجاد أو الدعوة إلى الله أو ما أشبه ذلك، وليس عندي وقت أصلا أن أذهب لا إلى برية ولا استراحة ولا بحر ولا غير ذلك في أماكن ليس فيها منكرات. يقول أنت تطيق هذا لا بأس، لكن هؤلاء الذين تحت يدك إن لم يكن عندهم من يذهب بهم سواك، ينبغي للإنسان أن يحتسب عند الله عز وجل، وذلك لن يكون أقل مما هو فيه إن شاء الله من العمل الجاد والاشتغال بالعلم، فإن ذلك من إدخال السرور على هؤلاء وإجمام القلوب الذي يحتاجون إليه. فالاعتدال في الأمور مطلوب، يستطيع الإنسان أن يحمل نفسه على حال، لكن لا يستطيع أن يحمل الآخرين عليها. إذا كانت نفوسهم لا تطيق هذا فإن هذا يورثهم لربما نفورا وكراهية واستثقالا لما هو عليه. ومن مقاصد الشريعة كما قال الشاطبي حينما كلف الله عز وجل الناس بها المداومة على العمل والإقبال عليه بنفوس رضية محبة. أما إذا الإنسان ركب مراكب صعبة فصار يقبل أو من معه يقبلون على هذه الأمور من الطاعات بنفوس متثاقلة، فهذا لا يصلح بحال من الأحوال فيما دون الفرائض. هناك حدود لله عز وجل ينبغي أن يرغبهم فيها وأن يكلمهم في ذلك، فإن نفع الكلام وإلا حملهم على ذلك بالقوة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. هذه البنت تريد أن تخرج متهتكة، هذه الزوجة تريد أن تخرج تعبث بحجابها وما ذلك، يقول لها لا، وإن كان ولا بد فإذا لا خروج من هذه الدار، تبقين هنا، لا تخرج من هذه الدار لا لدراسة ولا لعمل ولا لزيارة ولا لشيء إطلاقا بهذا الحجاب، تبقى في البيت ما تخرج إلا أن تلتزم حدود الله عز وجل. حدود الله لا مجال للتنازل فيها، لكن في الكلام في المستحبات في النوافل وما إلى ذلك هذا لا إشكال فيه. والاعتدال في الأمور مطلوب، ولا داعي للمبالغات ولا داعي لحمل الناس على أحوال لا يطيقونها. وفي هذا الحديث أيضا يؤخذ مدى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أهله، جاء إليهما بنفسه صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك، وهذا من كمال أيضا تواضعه، وأيضا أبقاهما على حالهما على الفراش وجلس بينهما صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا كله يدل على كمال الشفقة وكمال التواضع. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث مسألة وهي الخادم للزوجة، هل هذا مما يلزم الزوج أو لا يلزمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يلزم عليا رضي الله عنه بالخادم، ففهم منه أن ذلك لا يلزم الزوج. ومن أهل العلم من قيد ذلك بما إذا كانت هذه المرأة ليست ممن يخدم في بيت أهله، يعني حينما كانت عند أهلها ليس لها خادم، إذن إذا تزوجها هو غير ملزم بذلك إذا كانت قادرة على الخدمة من طبخ وخبز وكنس وما إلى ذلك. ولو كان ذلك واجبا لأمر به علي رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أيضا ذهب آخرون كالإمام مالك رحمه الله إلى أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسرا، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالمرأة لا تطالبه بأمور تخرج عن طاقته وإمكاناته وتكلفه أمورا ليست في وسعه، فهذا ينبغي أن تراعيه المرأة ولا يلزم الرجل مثل هذا على قول الإمام مالك رحمه الله. قال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألزم فاطمة بالخدمة الباطنة يعني أمور البيت في داخل البيت، وعليا بالخدمة الظاهرة فهو يسنو ويعمل كما سبق باستخراج الماء من البئر للزرع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إلزام المرأة بالخدمة الباطنة لا دليل عليه، قال وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر هو من قبيل المعروف في العشرة، ما تعارفوا عليه في حسن العشرة وجميل الأخلاق، وأن هذا داخل في قوله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، وهذا القول لعله أقرب هذه الأقوال، أن عمل المرأة في بيت زوجها أنه من العشرة بالمعروف وأن ذلك مما جرت به العادة، فهي تقوم على شؤون البيت والزوج والأولاد. وذهب آخرون كأهل الظاهر إلى أنه ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة، يعني ولو كانت ذات شرف وترف ورفعة ومكانة اجتماعية وما إلى ذلك، أن ذلك لا يلزم الزوج. هذا كلام أهل العلم في هذا، والأقرب الله أعلم أن ذلك من قبيل العشرة بالمعروف. هذا الذكر ينبغي للإنسان أن يحرص عليه وأن يحافظ عليه ليعان في أموره من الطاعات وطلب العلم والمباحات، القيام بأمور الدنيا، طلب المعاش وما إلى ذلك. علي رضي الله تعالى عنه يقول فما تركتهما بعد، أو فما تركتها بعد، فقيل له ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. فنحرص على مثل هذا ونحافظ عليه، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الإعانة. إذا كان عندكم سؤال نعم تفضل. حكم إيش؟ حكم الأناشيد. الأناشيد هي شعر، والشعر كلام حسن وحسن قبيحه قبيح، لكن إذا كان ذلك يؤدى بلحون أهل الفسق ويحاكى به لحون أهل الفسق من المغنين ونحو ذلك فهذا أمر لا يسوغ بحال من الأحوال، إضافة إلى أنه إن كان ذلك يصاحبه شيء من المعازف فإن هذا لا يجوز، أو ما يؤدي أصوات المعازف من المؤثرات الصوتية التي كأنك تسمع المعازف فهذا له حكم المعازف. أما إن خلى من هذه الأشياء جميعا وكان ذلك يؤدى بصوت جزل ليس فيه ترخيم ولا يمرض القلوب ولا يفسدها فإن هذا لا إشكال فيه، لكن على أن لا يكثر منه، لأن ذلك سيكون على حساب الذكر وقراءة القرآن. لكن يسمع الإنسان أحيانا في السفر أو نحو ذلك قصائد أو نحو هذا لا إشكال فيه، لكن لا يكثر منه. وكثير من هذا الذي الآن يصدر في هذه السنوات المتأخرة مما يسمى بالنشيد هو في الواقع أغاني بلا شك. وكم من مرة دخلت محلا أو رأيت إنسانا تصدر من سيارته أو من جهازه أو في متجره هذه الأصوات وأنكرت عليه وذكرت بالله، ثم يفاجئني يقول هذه أناشيد إسلامية. إذا كانت هذه أناشيد فلا نعرف الغنى. ونحن نسمع في المسجد أحيانا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجوال ملحنة أغنية، هذا ما يجوز. أي نعم. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.